بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه، وبعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هنا لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وثواب من حققه وما هو الواجب عليه في خوفه من الشرك، ذكر هذه الترجمة أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر الأمر على نفسه، بل واجب عليه أن يدعو غيره. يا إخوة، دعوة التوحيد، أي دعوة من الدعوات لم تخلو من دعوة إلى التوحيد لا بركة فيها، لا بركة فيها. دعوة الأنبياء توحيد، الرسل توحيد، الصالحون من الصحابة ومن السلف كلهم دعوة توحيد، القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، سواء كان في ذكر أحكامه أو في ذكر حكايات القصص وما أشبه ذلك، كل ذلك دعوة إلى التوحيد. فأي دعوة تخلو من التوحيد لا بركة فيها، هي والله. فانظروا إلى الدعوات المنحرفة الذين يدعون إليها أهل الانحراف كالإخوان المسلمين والقاعدة والدواعش وجماعة التبليغ والصوفية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، دعوة لا بركة فيها. لماذا؟ لأنه ما يدعون إلى التوحيد، ما يدعون إلى التوحيد. ذاك يدعو إلى حزبه، وذاك يدعو إلى جماعته، وذاك يدعو إلى طائفته، وذاك يدعو إلى الصفات الحسنة، وذاك يدعو إلى كذا فضائل الأعمال، وذاك وذاك. دعوة تخلو من توحيد الله عز وجل لا خير فيها ولا بركة فيها، والله ولو جلسوا سنونا يدعون إلى ذلك فلا بركة في دعوتهم. وليعلم الشاهد الغائب أن دعوة أهل السنة وضع الله لها القبول والبركة، لأنها دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد، فأحبها الناس ووضع الله لها القبول في الأرض. نعم. فقول المؤلف: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنك تدعو إلى التوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تكملة الآية في بعض النسخ، تكملة الآية: أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، قل هذه سبيلي. ما هذه السبيل؟ هو الصراط المستقيم الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، هو العلم، هو التوحيد، هو كل شيء دعت إليه الرسل والأنبياء. قل هذه سبيلي، أي هذه هي دعوتي، أنا أدعو إلى التوحيد، أنا أدعو إلى دين الإسلام، أنا لا أدعو إلى أفراد ولا إلى جماعات ولا إلى طائفية ولا إلى عنصرية ولا إلى أي شيء، إنما أدعو دعوة الأنبياء، دعوة إلى التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى نفسي. أنا ومن على بصيرة، أنا ومن اتبعني، على بصيرة أي على علم. أنا ومن اتبعني فيها قولان، وأصح ما قيل فيها: أنا ومن اتبعني أي على بصيرة ندعو، أنا ومن اتبعني على بصيرة ندعو. نعم، فهذه هي الدعوة التي أمرنا الله عز وجل أن نكون فيها دعاة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله؟ أولا، أن يدعو إلى سبيل الله، لا يدعو إلى سبيل الشيطان. ومن هذه السبل يا إخوة هو توحيد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أن يكون على علم، أن يكون على علم بما يدعوه، أن يكون على علم بما يدعوه، هذا هو الواجب. ثالثا، أن يكون متمسكا، أن يكون متمسكا بما يدعوه. ما يكون الإنسان يدعو إلى التوحيد وهو واقع في الشرك، أو يدعو إلى أي شيء من الأعمال البر وهو واقع فيها، ما يصلح هذا. فكيف سيكون له أثر على الناس حينما يرون الداعي اللي يدعوهم إلى كذا وكذا هو واقع في ذلك. نعم، فهنا اختل شرط في الدعوة، اختل شرط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي، أي الطريق الذي رسمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. إلى أين؟ إلى الحكم؟ لا. إلى البرلمانات؟ لا. إلى التفجيرات وقتل والسفك الدماء من أجل أن نصل إلى الكراسي؟ لا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك، أي ادعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل والذي أمرهم الله به، وهو توحيد الله عز وجل. ادعو إلى الله، إلى سبيل ربك، هذا هو الواجب عليه، أن يوحدوا الله. علمهم الإسلام، بين لهم الإيمان. لا تدعو إلى برلمانات ولا انتخابات ولا انقلابات ولا ثورات ولا أي شيء من هذا، هذه ليست دعوتنا. على علم، أي تكون عالما بما تقول، ما تكون جاهل، فكيف الجاهل سيعلم الناس إذا كان لا يعلم بذلك؟ بل واجب عليه أن يكون عنده بصيرة فيما يدعو إليه، الواجب عليه أن يكون عنده بصيرة فيما يدعو إليه. أيضا لا يشغل نفسه بالدعوة وهو لا يتعلم، لا يصلح هذا. نعم، الواجب عليك يا طالب العلم أيها الداعي إلى الله أن تتعلم. أما بعضهم يشغل نفسه بالدعوة ويخرج هنا وهنا، وكل يوم تراه في مكان يذهب وهكذا، هذا ليس، هذه ليست دعوتنا. دعوتنا علم وتعليم ودعوة، هذه هي دعوتنا، علم وتعليم ودعوة. أما تشغل نفسك في الخروج للدعوات مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، وأما في جانب العلم فصفر على الشمال، هذه ليست دعوتنا، بل واجب عليك أن تتعلم. ولذلك لم يحظى أو لم تحظى دعوة التبليغ بالقبول بسبب أنها فارغة عن العلم، فارغة عن العلم، ما عندهم علم ولا يتعلمون ولا يرون التعليم. أيضا دعوة الإخوان المسلمين ما عندهم علم، نعم، بل يستهزئون بمن يتعلم ويسمون أهل السنة بالمتقوقعين في المساجد. قالوا هؤلاء أصحاب حيض ونفاس، ما يفقهون الواقع وما يفعلون كذا. قل لهم يا هذا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة 13 عاما، يدعو إلى إيش؟ إلى التوحيد. ما كان يقول لهم فقه واقع، يجب عليكم أن تفقهوا الواقع وما أشبه ذلك، أو يدعوهم إلى 6 صفات أو ما شابه ذلك. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله، قولوا لا إله إلا الله. يقوم في السوق يدعوهم إلى دعوة التوحيد وهكذا، وصبر على قومه من أذاهم الذي آذوه فيه، رجموه بالحجارة، كسرت رباعيته، شج رأسه، قذف، وتكلم وتكلم فيه بما ليس فيه، فصبر على دعوة التوحيد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب عليك أيها المسلم، أنك تدعو على بصيرة. أيضا أقم الدين الإسلامي في نفسك، تقم لك دولة إسلام، هذا هو، أقم الدين الإسلامي في نفسك، أقم نفسك أنت، كما قال ربنا عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت. وأيضا جاء في آية وجاء في الحديث، يعني ماذا؟ أدعو إلى الله، إيش يا أخوان الآية التي فيها الاستقامة؟ استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، نعم، فاستقم كما أمرت الآية. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل استقم كما أمر، استقم كما أمر، حتى يكون لك ماذا؟ دور في الدعوة إلى الله، ما يكون الإنسان واقع في معاصي وذنوب وشركيات وهو يدعو إلى دعوة التوحيد أو أي دعوة، لا قبول في ذلك. نعم، لماذا تقول شيئا وأنت لا تفعله؟ انتبه، فالواجب على الإنسان أن يحذر من أنه لا يقيم دولة الإسلام أولا في نفسه قبل أن تقام في غيره. فالواجب على الإنسان أن يصلح نفسه ثم يصلح غيره، لا تكن كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، نعم، بل كن كالشمس والقمر يضيء لجميع البشر وهو سراج وهاج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز أن يقال فليكن أول، ويجوز أن يكون أول. على النصب أول أي بمعنى أن أول ما يدعو الإنسان إليه هو توحيد الله، وعلى الضم أن الأولوية تكون في دعوة التوحيد. إذن المعنى كلاهما واحد. نعم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يقولوا لا إله إلا الله. كل هذه الروايات صحيحة وبمعنى واحد. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا الحديث يا إخوان استشكل على بعض أهل العلم، وهو لماذا ما ذكر الصلاة ولم يذكر الحج والصيام؟ فأجاب بعضهم أن بعض الرواة اختصره، بعض الرواة اختصره، يعني ما ذكر كامل الحديث فاختصر على الشاهد. وقيل أن المقام كان يتطلب ذكر هذه الأشياء، أن المقام كان يتطلب ذكر هذه الأشياء. وقيل أن هذه تكون تبعا لما سيقرر لهم من العبادة، تبعا لما يقرر من العبادة، لأن الغالب ترك مثل هذه الأشياء، فقد يتركون الزكاة، وقد ماذا يعني لا يقومون بهذه الشعيرة، فمن باب الخوف ذكرهم بذلك. وكما ترون أن أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من منع الزكاة. طيب نأتي إلى الحديث. قال لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 10 للهجرة قبل حجه، كما ذكر ذلك غير واحد. نعم، ومكث فيها حتى خلافة أبي بكر، حتى خلافة أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات فيها. قال وهل كان واليا أو قاضيا؟ هل كان واليا أو قاضيا؟ من أهل العلم من قال بعثه قاضيا، ومن أهل العلم من قال بعثه واليا، بعثه واليا. لكن بعض أهل العلم يقول، وهو الذي رجحه جماعة من علماء الدعوة، قال بعثه واليا وقاضيا، واليا وقاضيا. نعم، بعث معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة. نعم، وقد جاء في حديث روي عنه قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إلا أن الحديث لا يصح، لكنه يعتبر من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، طيب يعني بهم اليهود والنصارى، كان في اليمن يهود ونصارى، لكن كانت الغلبة وثنية في اليمن، الغلبة وثنية في اليمن، يعني يكثر في اليمن كان عبادة الأصنام، لكن من باب التشريف لأهل الكتاب فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. وإلا الدعوة التي سادت في اليمن أكثر الدعوات كانت وثنية، كانت وثنية، هذا يعبد الشجر، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد الوثن، الأحجار وغير ذلك. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن اليمن كانوا أكثرهم من المشركي العرب، من مشركي العرب، ولهذا نبه على هذا ليتهيأ، أي أنك تأتي قوما أهل كتاب، أي قد يكون عندهم علم، قد يكون عندهم علم. وهكذا أيضا من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فلينتبه، قد يذهب إلى قوم عندهم علم فيجادلونه أو يناقشونه فيقع في تخبطات، وتخلطا وهو لا يدري. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذه وصية أجمع أهل العلم على أن أول واجب على العبد هو معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، أول واجب على العبد أن يعلم، واجب على العبد ذكرا كان أو أنثى. أما المعتزلة يقولون الواجب الشك والتفكير ليس التوحيد، وكذلك وافقهم على ذلك الأشاعرة. كيف هذا؟ قالوا أولا قبل أن تؤمن بالله انظر إلى تلك الأبراج من الكواكب ومن السماء ومن الأرض ومن الجبال انظر إليها، هذه تدلك على ماذا؟ تفكر فيها، تدلك على شيء عظيم، هكذا يقولون، تدلك على شيء عظيم. فإذا فكرت فيها ورأيت وجزمت أنه لا شك في ذلك تقول هناك من خلق هذا، من خلق هذا. فالواجب عليك أولا تتفكر ثم تؤمن بأن من فعل هذا هو من؟ هو خالق عظيم. انظروا هكذا يقولون، ما هذا الكلام؟ هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الفلاسفة. لما جاءت الأنبياء والرسل إلى أقوام قالوا انظروا إلى الأبراج، انظروا إلى السماوات، انظروا إلى الأرض، انظروا إلى الليل والنهار كيف يتعاقب، بل أول ما جاءوا إليهم قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله، نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال انظروا إلى السماء، انظروا إلى كذا. وهذه عقيدة فاسدة أخذها المعتزلة من الفلاسفة، أخذها المعتزلة من الفلاسفة، نعم أمثال أرسطو وسقراط وما أشبه ذلك، الذين أولا قالوا كيف سيؤمن الإنسان إلا إذا شك، يشك من الذي أتى بهذا، ثم بعد ذلك يؤمن، ثم بعد ذلك يؤمن. هذا كلام باطل، نعم باطل بإجماع أهل العلم. البطلان ودليل بطلانه من الكتاب قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما السنة فهذا الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف لا خلاف بينهم أن أول واجب على العبد هو أن يعرف التوحيد. ولهذا قال الحافظ الحكمي قال وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، معرفة الرحمن بالتوحيد. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، هي بمعنى الشهادة، بمعنى الشهادة. وكما قلنا لكم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، جاءت في بعض الروايات وجاءت في بعضها أن يقولوا لا إله إلا الله، وكل هذا بمعنى واحد. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن الصلوات المفروضة في اليوم الليلة هي 5 صلوات، وما عدا ذلك فتعتبر ماذا؟ مستحبات، إلا إذا كانت من ذوات الأسباب، إلا إذا كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجد، وعلى قول من يقول صلاة الكسوف، لكن الصحيح أنها فرض كفائي. نعم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، صدقة أي معنى الزكاة هنا، نعم تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء تلك البلدة، فترد على فقرائهم، على فقراء تلك البلدة، إلا إذا كان هناك مصلحة من باب الصلة والبر، ترسل لفقراء قومك ونسبك من أهلك أو من أقاربك، فلا حرج من ذلك، وإلا الأولى أن تصرف لمن؟ تصرف لأهل البلدة، فلا يجوز نقل الزكاة إلا لمصلحة من بلد إلى أخرى إلا لمصلحة. نعم طيب أركان الصلوات معروفة، شاهدنا هو ماذا بارك الله فيكم؟ أن يوحدوا الله عز وجل. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، كرائم أموالهم أي الكريمة من الشيء، جمع كريمة وهي الشيء الثمين، إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من كريمة أموالهم، ولكن خذ دون ذلك. ما معنى خذ دون ذلك؟ أي لا تأخذ من أكرم ولا من الأردى، ولكن خذ من المتوسط. طبعا هذه وصية لمن؟ للسعاء إلى الزكاة، للسعاء إلى الزكاة، أنهم يتقوا الله عز وجل. قال واتقي دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، إياك أن تظلم أحدا، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا، كما جاء في حديث أبي هريرة لكنه من طريق أبي معشر نجيح السندي وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح وعليه إجماع أهل العلم على أن دعوة المظلوم ولو كان من كافر اتقيها، لا تظلم لا كافر ولا فاجر ولا فاسق، لا تقول هو كافر سأظلمه، لا، أو هو فاجر أو هو فاسق، فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس، صحابي مشهور وأبوه صحابي، نعم، أبوه اسمه سعد بن مالك، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر إخواني في الله كانت في السنة الثامنة للهجرة، وهي حصن من حصون اليهود، حصن من حصون اليهود، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ثم بعد ذلك أعطى الراية أبا بكر الصديق، فدخل حصنا بعد حصن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الراية أبا بكر فلم يفتح عليه، بقي حصن مرحب، ثم أعطاه عمر، ثم أعطاه عمر كذلك قاتل ولم يفتح عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة في اليوم الثاني، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا علم من علم النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إيش؟ أنه سيفتح عليه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا يفتح الله على يدي صريح في البشارة، صريح في البشارة، وفي منقبة لعلي رضي الله عنه، أصبح الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطى، يعني كلهم أحبوها بسبب إيش؟ بما فيها من الفضل وليس بسبب الدنيا، لا كما يقوله بعض المنحرفين، قالوا الصحابة أرادوا السلطة فباتوا ليلهم كلهم يفكرون بهذه الإمارة، ما فعلوها إلا للفضل الذي فيه. ما هو الفضل؟ رجل يحبه الله ورسوله، من منا ما يريد أن الله يحبه؟ منقبة عظيمة، ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من ما يريد هذا المنقبة؟ قال عمر ما تمنيت الإمارة إلا في ذاك اليوم لما فيها من الفضل، لما فيها من الفضل. هذا الذي يجب على الإنسان أن يحسن الظن فيه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمون من هذا الذي له هذه المنقبة، قال كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل له هو يشتكي عينيه، جاء في رواية خارج الصحيح كان أرمدا، كان أرمد يعني فيه رمد، فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه، طبعا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الآن لا يجوز لأحد أن يتعالج ببصاق بشر مجردا إلا إذا كان بنفث آيات قرآنية على ماء على زيت، أما يأتي ويبصق هكذا هذا من خصائص النبوة، ليس هناك بركة ذات، بركة الذات للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك بركة عمل، نعم بركة عمل وغير ذلك. أما بركة الذوات ليس لأحد من الصالحين ولا أيضا من الصحابة، بركة الذات من النبي عليه الصلاة والسلام. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، لا يعتقد أحد أن هناك من يبصق فتبرأ عينيه. ذكروا أن رجل صوفي جاءه رجل أمرد فبصق في عينيه يريد يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعمي الرجل فيعني يذكرون هذه من خرافات. فكان يقول هذا الرجل كان أسلم للرمد من بصقتك أو كذا، فجلس ينشد بيت شعري. نعم يقال له تستحق، من يذهب إلى هؤلاء؟ قال فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. جاء في بعض الأحاديث أنه قال لم أشتكي بعدها أبدا، إلا أن الحديث فيه كلام. قال كأن لم يكن به وجع يعني في تلك اللحظة، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. أعطاه الراية، فكان هذه المنقبة لمن؟ لعلي. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم، انقف عند كلمة ثم. ثم يا أخوان تفيد إيش؟ أن هناك قبلها شيء، ثم اعمل هذا. الرواية التي في صحيح في سنن أبي داود حتى تنزل بساحتهم وادعوهم. ولذلك نبه بعض أهل العلم أن هذه الزيادة الصواب إسقاطها. نعم الصواب إسقاطها. وأيضا حديث معاذ بن عباس أنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أما قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام يدلنا على إيش؟ على أن هناك أمر قبل دعوتهم إلى الإسلام. نعم قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، في التعليم، في التعليم على ما يجب على الإنسان أن يتعلمه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم وليس حمر النعم، حمر جمع حمير لكن حمر جمع حمراء، وهي الإبل الحمراء، كانت من أنفس الأموال، من أنفس الأموال. قال يدوكون أي يخوضون، يدوكون أي يخوضون. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية فوقعت المعركة، ففتح الله على يديه. طبعا في بعضها هذه المعركة في نوع من المبالغات التي ذكرت وهي لا تصح، أن عليا أخذ الباب، وهذا الباب ما استطاع أن يأخذه إلا 6 نفر من الجيش، هذا لم يصح، جاء من طريق معضلة. نعم ويعني ماذا ذكروا أشياء ثانية، أنه أشاع شعاع وما أشبه كل هذا، إنما الذي صح أن عليا رضي الله عنه قدم إلى الحصن فرأى مرحب يرجز، فكان يقول أنا مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الخيل أقبلت تلهب، وهو يرجز. فقرب منه علي فرأى عليا فاستصغر عليا، فقال له علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، أضرب بالسيف رؤوس الكفرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. فأهوى مرحب بأن يضرب عليا فصد الضربة عليا، ثم ضربه ضربة ففلق رأسه فسقط مرحب، فدخل علي الحصن. هذا الذي صح وهو الذي جاء في الرواية الصحيحة، هذا الذي وقع، هذا أتى ببيت وهذا أتى ببيت، فذاك ضرب ضربة واحدة صدها علي، الضربة الثانية علي قتل مرحب، فدخلوا الحصن، هو كان أكبر حصون خيبر ومن أغناها، يعني كان فيها كنوز، فدخل علي الحصن وفتح الله عليه ذلك، كان الحصن العاشر أو ما أشبه ذلك، هذه الذي وقع. نعم، فهذا هي قصة صحيحة. أما أخذ الباب والنور وما أشبه ذلك والخيول التي هربت أو ما أشبه ذلك، كل هذه لا يصح. نعم، ذكرها بعض علماء التاريخ لكن ليس لها إسناد، ليس لها إسناد. الشاهد ثم دعوهم إلى الإسلام، دعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو كلمة التوحيد، الاستسلام لله ماذا بالتوحيد، والانقياد له، والخلوص من الشرك والبدع، والخلوص من الشرك والبدع. نعم، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بما هو أهم. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يعلم قوما أن يبدأ بالأهم ثم الأهم في العلم. نعم، فليبدأ بالأهم ثم الأهم. أول علم يجب عليه أن يبدأ به توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل أي ما يعتقده المسلم. ثم بعد ذلك يدخل في مجال الفقه ويتعلم شيء من الفقه في باب العبادات والطاعات. ثم بعد ذلك يدخل في باب الصيام والزكاة والحج، وهذا مما لا يسع المسلم جهله. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.